يقول الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته فيما يتعلق بأفضلية أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: والأفضل الصديق، ثم عمر، وبعده عثمان وهو الأكثر، فعلي قبله خلف حكي. قلت: وقول الوقف جاء عن مالك، فالستة الباقون فالبدرية، فأحد فالبيعة المرضية. يعني إن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمع أهل العلم أنه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم من بعده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذان مجمع عليهما والاتفاق قائم على هذا الحكم. ثم يأتي من بعد ذلك عثمان رضي الله عنه، وهو رأي الجمهور، وأكثر الناس يرون أن عثمان رضي الله عنه ثالث الخلفاء، هو أفضل الناس بعد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وبعض أهل العلم يرى أن الأفضل هو علي رضي الله تعالى عنه، وأنهم يقدمونه على عثمان. وطائفة من أهل العلم توقفوا، أي لا يفضلون أحدا منهما، وإنما يحكون الأفضلية في أبي بكر وعمر ثم يتوقفون. ومن هؤلاء الإمام مالك رحمه الله، وهو أحد الروايات عنه، وغيرها يعني، والرواية الأخرى أنه صار على رأي الجمهور في تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عنه. ومن الآثار التي تدل على ذلك ما ينقل عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون: كنا نقول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا ينكر على أحد، فهذا يعد من الإقرار بأن عثمان رضي الله عنه أفضل الأمة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن أهل العلم من أقام دليلا آخر وهو الإجماع، فإن الناس أجمعوا على بيعة عثمان رضي الله تعالى عنه بعد بيعة عمر رضي الله تعالى عنه، وأن الكل أجمع على ذلك. وأما علي رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه فلم يجمع على بيعته، حيث خالف جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أهل الشام كمعاوية وعمر بن العاص وغيرهم ممن لم يبايع علي رضي الله تعالى عنه. فمن أجمع عليه الصحابة يقدم على من لم يجمع عليه. ومسألة يعني تقديم علي على عثمان أو عثمان على علي، فالجمهور على تقديم عثمان. وأما تقديم علي على عثمان فهذا يعني سار عليه بعض أهل السنة، وهو منهج أهل التشيع، يرون أن عليا مقدم على عثمان، وهذا رأي الزيدية، بل إن منهم من يقدمه على أبي بكر وعمر كما مر بنا، وهؤلاء هم الرافضة وغيرهم من غلاة الشيعة. وكنا قد وقفنا في الكلام على هذا عند ما نقل قال: واختلف أهل السنة في الأفضل بعد عمر، فذهب الأكثرون كما حكاه الخطابي وغيره إلى تفضيل عثمان رضي الله تعالى عنه على علي رضي الله عنه، وأن ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة، حيث انعقد الإجماع على ذلك. وإليه ذهب الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل كما رواه البيهقي في كتاب الاعتقاد عنهما. قال: وهو المشهور عند مالك وسفيان الثوري وكافة أئمة الحديث والفقهاء وكثير من المتكلمين، كما قال القاضي عياض. قال: وإليه ذهب أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني، يعني من علماء الكلام، ولكنه اختلف في أن التفضيل بين الصحابة هل هو على سبيل القطع أو الظن. فالذي مال إليه الإمام الأشعري أنه قطعي، قال: لأن الإجماع انعقد عليه، والإجماع يفيد القطع. وعليه يدل قول مالك الآتي نقله من المدونة. قول مالك في المدونة قال: والذي مال إليه القاضي أبو بكر، يعني الباقلاني، واختاره إمام الحرمين أبو محمد الجويني الملقب بإمام الحرمين في كتابه الإرشاد، أنه ظني، يعني أن هذا الحكم ثابت بدلالة ظنية، أنه ظني. وبه جزم صاحب المفهم، يعني الإمام القرطبي، في شرحه على صحيح الإمام مسلم في كتابه المسمى بالمفهم. قال: وذهبت أهل الكوفة، يعني الحنفية، كما قال الخطابي، إلى تفضيل علي على عثمان رضي الله عنه. قال: وروى بإسناده إلى سفيان الثوري أنه حكاه عن أهل السنة من أهل الكوفة، يعني يفضلون عليا على عثمان. قال: وحكي عن أهل السنة من أهل البصرة أفضلية، وحكى عن أهل السنة من أهل البصرة أفضلية عثمان رضي الله عنه. فقيل: فما تقول؟ فقال: أنا رجل كوفي، يعني أنه يفضل، يقدم أفضلية علي على عثمان. ثم قال: وقد ثبت عن سفيان في آخر قوله تقديم عثمان، يعني على علي رضي الله عنهما. قال: وممن ذهب إلى تقديم علي على عثمان أبو بكر بن خزيمة، يعني صاحب كتاب الصحيح وصاحب كتاب التوحيد. وقد جاء عن مالك التوقف، يعني أنه توقف عن المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما. وقد جاء عن مالك التوقف بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، كما حكاه المازري عن المدونة. والمازري أيضا ممن شرح صحيح الإمام مسلم، حيث له كتاب اسمه المعلم في شرح صحيح الإمام مسلم. وأن القاضي عياض أكمل جزءا منه سماه إكمال المعلم. قال فيما نقله عن المدونة أن مالك رحمه الله سئل: أي الناس أفضل بعد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: أبو بكر. ثم قال: أو في ذلك شك؟ قيل له: فعلي وعثمان. قال: ما أدركت أحدا ممن أقتدي به يفضل أحدهما على صاحبه. يعني ما سمع أحدا يقدم أحدا منهما على صاحبه. ونرى الكف عن ذلك، يعني أنه يرى الكف يعني التوقف. وفي رواية في المدونة حكاها القاضي عياض قال: أفضلهم أبو بكر ثم عمر. وحكى القاضي عياض قولا أن مالك رحمه الله رجع عن الوقف إلى القول الأول، وهو تفضيل علي عثمان على علي رضي الله عنه. قال القرطبي: وهو الأصح إن شاء الله. قال القاضي عياض: ويحتمل أن يكون كفه وكف من اقتدى به لما كان شجر في ذلك من الاختلاف والتعصب انتهى يعني كلام القاضي عياض في أخذه عن المدونة. قال: وقد مال إلى التوقف بينهما أيضا إمام الحرمين أبو محمد الجويني، فقال: الغالب على الظن أن أبا بكر رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه أفضل ثم عمر، وتتعارض الظنون في عثمان وعلي. انتهى كلام إمام الحرمين. والذي استقر عليه مذهب أهل السنة يعني بعد هذا الخلاف تقديم عثمان رضي الله تعالى عنه، لما روى البخاري يعني في صحيحه، وأبو داود أي في سننه، والترمذي في جامعه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر ثم عثمان رضي الله تعالى عنهم. ورواه الترمذي بلفظه: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر وعمر وعثمان. قال: هذا حديث صحيح غريب. قال: ورواه الطبراني بلفظ أصرح: هذا حديث صحيح غريب. قال: ورواه الطبراني بلفظ أصرح في التفضيل، وزاد فيه اطلاعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتقريره لذلك. ولفظه: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان. فيسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، يعني مما يدل على أنه مرفوع. فهذا حكم الخلفاء الأربعة، وهذا الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة، لأنه انعقد الإجماع في تعيينهم في الخلافة، حيث بدأوا بأبي بكر ثم بعمر ثم بعثمان ثم بعلي رضي الله تعالى عنه. والخلافة الراشدة كانت يعني 30 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أكمل علي رضي الله عنه هذه المدة. قال: وأما ترتيب من بعدهم في الأفضلية، يعني سائر الصحابة رضوان الله عليهم بعد الأربعة، فقال أفضلهم، فقال الإمام أبو منصور عبد القادر التميمي البغدادي، فقال عبد القاهر أبو منصور عبد القاهر التميمي البغدادي، هذا صاحب كتاب، له كتاب كتبه في الاعتقاد، كتاب مشهور. قال: وأما ترتيب من بعدهم في الأفضلية، فقال الإمام أبو منصور عبد القاهر التميمي البغدادي، كتابه اسمه الفرق بين الفرق. قال أصحابنا يعني أهل السنة والجماعة مجمعون على أن أفضلهم الأربعة الخلفاء الأربعة، ثم الستة الباقون يعني تمام العشرة الذين توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض، وهم الذين اختارهم عمر رضي الله تعالى عنه للخلافة. اختار عمر منهم ستة، منهم عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، وثمة اثنان احدهما سبقت وفاته وهو امين الامة كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم ابو عبيدة عامر بن الجراح، والعاشر هو سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل، ولم يختره عمر رضي الله عنه لقرابته منه، وقال يكفي من آل الخطاب واحد. هؤلاء العشرة الذين هم من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يأتون في الأفضلية بعد الأربعة. قال ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة، ثم البدريين يعني الذين شهدوا بدرا، فقد ورد في من شهد بدرا ورد أحاديث وآثار تبين فضلهم، ويكفي في ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يوم أن عرب عمر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنق حاطب لأنه أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام السلام لعمر: يا عمر ما يدريك؟ لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. ولذلك وبهذه الآيات وبهذا الحديث وبغيره مما جاء في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار يعني أهل بدر، تميز فضلهم على سائر الصحابة رضوان الله عليهم. قال ثم أصحاب أحد يعني الذين شهدوا معركة أحد وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أحد وقاتلوا العدو في أحد وجرى ما جرى لهم من الابتلاء والامتحان والنصر وغير ذلك، فهؤلاء أيضا الله تعالى محصهم، والله تعالى يعني ابتلاهم واجتهد وابتلاهم، والله سبحانه وتعالى امتحنهم فصبروا، لأنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد وقبل أن تبدأ المعركة انسحب المنافقون وعادوا مع عبد الله بن أبي بن سلول، وبقي المؤمنون والله سبحانه وتعالى محصهم، ولذلك جاء فيهم قوله سبحانه وتعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من انتسب إلى هاتين الطائفتين يفخر ويثني على الله ويحمده ويشكره إذ أنه ثبتهما، حيث قال والله وليهما يعني متولي أمرهما، ولذلك ثبتوا. ومن هنا كانت أفضلية أهل أحد على من بعدهم، فأفضل الصحابة رضوان الله عليهم من شهد بدرا، ثم من شهد أحد. ومن الجدير ذكره أن العشرة شهدوا بدرا واستثني منهم عثمان رضي الله عنه، هو لم يشهد بدران لكنه كان ذلك لعذر وبإذن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كانت زوجته رقية كانت مريضة وجلس يمرضها وتوفيت رضي الله تعالى عنها والنبي في بدر، فعذر رضي الله عنه واعتبر من أهل بدر، لأن من غاب أو لأنه غاب عن بدر بعذر. وأما بقية المشاهد فقد شهدها رضي الله عنه. وكذلك بيعة الرضوان، هو كان قد خرج مع أهل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوفده إلى أهل مكة يفاوضهم في أن يأذن له أن يأذنوا للنبي صلى الله عليه وسلم بدخول مكة، ولكنهم لم يأذنوا، بل أشاع الناس فيما بينهم أن عثمان رضي الله تعالى عنه قتل في مكة، ولذلك بايع النبي صلى الله عليه وسلم الناس على القتال حتى الموت، وكان ذلك بسبب قتل عثمان رضي الله عنه، فهو إذن معدود في أهل بيعة الرضوان، وأهل بيعة الرضوان هم الذين شهدوا صلح الحديبية، والله سبحانه وتعالى قد أثنى عليهم حيث قال جل من قائل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، وقال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولذلك اعتبر أهل بيعة الرضوان من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبيعة الرضوان كانت آخر المعارك بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، وبعدها كان فتح مكة، والله سبحانه وتعالى فرق في الثناء وفي الفضل بين من آمن من قبل الفتح وقاتل وبين من أسلم من بعد، فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. نعم. أما فيما يتعلق ببيعة الرضوان الخبر صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عثمان أن يبقى في المدينة يمرض زوجته، ولذلك ما دام بقي وجلس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو كمن شهد. وأما في بيعة الرضوان فكان هو الموفد، بل هو الذي خاطر بنفسه حتى شاع بين الناس أنه قتل، ويكفيه فخرا ويكفيه فضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده اليمنى على يده اليسرى وقال: هذه بيعة عثمان. قال: ثم البدريون، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. وقولي فأحد فالبيعة، فالبيعة المرضية، هو على حذف المضاف، أي فأهل أحد، فأهل البيعة المرضية، يعني مرتبون ترتيبا تعاقبيا. ثم قال: وفضل السابقين قد ورد، فقيل هم، وقيل بدريون، وقد قيل بل أهل القبلتين، واختلف أيهم أسلم قبل من سلف قبله. من سلف؟ قيل أبو بكر وقيل بل علي، ومدعي إجماعه لم يقبل، وقيل زيد، وادعى وفاقا بعض على خديجة اتفاقا. بعد أن تكلم عن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أشار إلى ثمة تفضيل، فالله تعالى ذكر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان، فلذلك قالوا إن أفضل الصحابة هم السابقون الأولون. وقيل المراد بالسابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يصلي ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فلما قدم المدينة استقبل بيت المقدس ومكث في استقباله 17 شهرا، وقيل 16 شهرا، وكان صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى أن يستقبل القبلة، حتى أنزل الله تعالى قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وبهذا نسخ استقبال بيت المقدس، فكل من كان مؤمنا وحضر استقبال الصلاتين، يعني إلى بيت القبل إلى بيت المقدس ثم إلى الكعبة، عد من السابقين الأولين ويعتبر من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل يعني من شهد بدرا، وشهود بدر وتحول القبلة كان في زمن متقارب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غزا بدرا بعد مضي سنة وقليل من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس نحو من 17 أو 16 شهرا، فمن قال 16 شهر اعتبرها أقل من سنة ونصف، ومن قال 17 شهر أضاف شهرا. ولذلك يعد من صلى إلى القبلتين ومن شهد بدرا يعني في زمن متقارب، لكن من شهد بدرا أخص ممن صلى إلى القبلتين، لأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بالمدينة يوم أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر ولم يخرجوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما خرج إلى بدر كان يريد أن يعترض عيرا لقريش، ولم يكن قد أمر الناس بالخروج للقتال، ولذلك يعني طلب أن يخرج معه من كان خفيفا ومن استخف الخروج ومن نفر نفروا خفافا، ولهذا تخلف عدد حيث لم يجبروا ولم يؤمروا بالخروج، وإنما ندبوا إلى الخروج وندب من كان يعني على استعداد وكان مسرعا، ولهذا فازوا بهذه الأفضلية، وإن كان الأصل أنهم ما خرجوا يريدون القتال، وإنما خرجوا يعترضون على عير لقريش. قال: وقد قيل بل أهل القبلتين، فأهل القبلتين وأهل بدر يعني الزمن بينهم متقارب، واختلف أيهم أسلم، يعني اختلف العلماء في أي الناس أسلم ودخل في الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال إنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وساقوا في ذلك أدلة سيمر بنا، منها ما جاء من قوله في حديثه في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة، وفي قصة إسلامه وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: من معك؟ على هذا قال حر وعبد، والمراد بالحر أبو بكر رضي الله عنه، والمراد بالعبد هو بلال رضي الله تعالى عنه. وأما زيد فلم يكن عبدا وإنما كان مولى، يعني حر معتق، ولذلك لا يعد زيدا في العبيد وإنما يعد في الموالي. قال قيل أبو بكر وقيل بل علي، وقالوا إن علي رضي الله عنه أسلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم، لكن علي رضي الله عنه كان صغيرا ولم يكن مكلفا، وكان إذ ذاك يعني طفلا صغيرا، ولهذا لم يعتبر يعني سبقه. ومدعي إجماعه يعني والذي ادعى أن علي رضي الله عنه هو أول من أسلم ادعى الإجماع على ذلك، إجماعه مردود وفق قول أهل السنة والجماعة. وقيل زيد يعني زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادعى وفاقا يعني، وبعضهم أرادوا أن يجمعوا بين النصوص فقالوا إن أول من أسلم خديجة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غار حراء وهو يقول زملوني زملوني، فقص قصته على خديجة رضي الله عنها فآمنت به وصدقت وقالت له والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، وأن من يفعل ذلك لا يخزيه الله تعالى. فاعتبر هذا يعني بداية قولها قبولها للإسلام فتكون أول من أسلم. وقد حاول بعض أهل العلم أن يجمع بين هذه الأقوال فجعل الأولية نسبية، فقال أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد، ومن العبيد بلال، ومن الصغار علي رضي الله تعالى عنه، فأعطى لكل واحد أولوية أو أولية لكنها أولية نسبية. قال ابن الصلاح وفي نص القرآن تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهم الذين صلوا إلى القبلتين في قول سعيد بن المسيب، وطائفة منهم يعني وطائفة قالوا كذلك من هؤلاء محمد بن الحنفية يعني محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، قال وطائفة منهم محمد بن الحنفية ومحمد بن سيرين يعني من التابعين، وهكذا قتادة يعني ابن دعامة السدوسي من صغار التابعين. وفي قول الشعب هم الذين شهدوا بيعة الرضوان قال السابقون الأولون، وهذا يعني لا يستبعد لأن الله تعالى فرق بين من شهد بيعة الرضوان واعتبرهم هؤلاء الذين آمنوا وجاهدوا قبل الفتح، وجعل حد السبق والقدم والجد والحداثة هو فتح مكة، حيث قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فهذا القول المنسوب إلى الشعبي في تفسير السبق بفتح مكة أو بالحديبية يعني قد يكون له وجه من النظر. قال وفي قول الشعبي هم الذين شهدوا بيعة الرضوان، وهذا معنى قولي فقيل هم يعني الذين شهدوا بيعة الرضوان. قال: وعن محمد بن كعب القرظي وعطاء بن يسار قال هم أهل بدر. قال ابن الصلاح: روى ذلك عنهما ابن عبد البر فيما وجدناه عنه، يعني في ما كتبه ابن عبد البر وأخذه ابن الصلاح على سبيل الوجادة. قال: قلت: لم يوصل ابن عبد البر إسناده، يعني ما نقله عن هؤلاء يعني محمد ابن كعب القرظي وعطاء ابن يسار أنهم أهل بدر، أورده ابن عبد البر معلقا، لم يوصل إسناده. قال: لم يوصل ابن عبد البر إسناده بذلك، وإنما ذكر ذلك عن سنيد وساق سند سنيد فقط عن شيخ له لم يسمه، عن موسى ابن عبيدة وضعفه، عن موسى ابن عبيدة وضعفه الجمهور. وقد روى سنيد أيضا قول ابن المسيب وابن سيرين والشعبي بأسانيد صحيحة، وعلى ذلك يكون الرأي الصواب أو الراجح ما جاء بالأسانيد الصحيحة، إما أن يكونوا هم الذين صلوا القبلتين، أو الذين شهدوا بيعة الرضوان، أو الذين شهدوا بدرا، إما أن يكون هم الذين صلوا إلى القبلتين أو شهدوا بدرا. قال: وكذلك رواه قتادة، وكذلك رواه عن قتادة عبد الرزاق، يعني الصنعاني في تفسيره، أي في كتابه الذي ألفه في التفسير. وعبد الرزاق له كتاب في التفسير غير كتاب المصنف. قال: وكذلك رواه عن قتادة عبد الرزاق في تفسيره، ومن طريقه عبد بن حميد، أي روى هذا في مسنده عن طريق عبد الرزاق. قال: وفي المسألة قول الرابع، رواه سنيد أيضا بإسناد صحيح إلى الحسن يعني البصري. قال: فرق ما بينهم فتح مكة، لأن القول المنسوب إلى محمد بن كعب القرظي أنهم أهل بدر، والقول المنسوب إلى الشعبي أنهم أهل بيعة الرضوان، والقول المنسوب إلى سعيد أنهم من صلى إلى القبلتين، والقول الرابع المنسوب إلى الحسن أنهم فتح مكة، فمن كان قبل فتح مكة هم السابقون الأولون، ومن كان بعد فتح مكة فهم المتأخرون الذين اتبعوهم بإحسان. قال: وأما أول الصحابة إسلاما فقد اختلف فيه السلف على أقوال، أحدها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو قول ابن عباس يعني من الصحابة رضي الله تعالى عنهما، وحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ومن التابعين الشعبي عامر بن شراحيل، والنخعي إبراهيم بن يزيد في جماعة آخرين. قال: ويدل له ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن عبسة في قصة إسلامه وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد الله تعالى عنهما، ممن آمن به. قال: وروى الحاكم في كتابه المستدرك من رواية مجالد بن سعيد قال: سئل الشعبي: من أول من أسلم؟ قال: ما سمعت قول حسان يعني ابن ثابت رضي الله عنه وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويثني، قال: من إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل. والثاني التالي المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسل، يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه. هذا هو القول الأول والرأي الأول في أن من أول من أسلم من الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، والقول الثاني أولهم إسلاما علي رضي الله عنه، روى ذلك عن زيد بن أرقم وأبي ذر والمقداد بن الأسود وأبي أيوب وأنس بن مالك ويعلى بن مرة وعفيف الكندي وخزيمة بن ثابت وسلمان الفارسي وخباب بن الأرت وجابر بن عبد الله رضي الله وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. كل هؤلاء قالوا إن أول من أسلم علي رضي الله عنه أو علي رضي الله عنه. قال وأنشد المرزباني لخزيمة بن ثابت في علي رضي الله تعالى عنه: أليس أول من صلى لقبلتهم وأعلم الناس بالقرآن بالفرقان والسنن؟ يعني علي رضي الله عنه. قال وروى الحاكم في مستدركه وروى الحاكم في المستدرك من رواية مسلم الملائي قال: نبئ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم الاثنين، وأسلم علي رضي الله تعالى عنه يوم الثلاثاء. وقال الحاكم في علوم الحديث، يعني هذا القول السابق كان في كتاب المستدرك على الصحيحين، وللحاكم كتاب آخر اسمه معرفة علوم الحديث، قال فيه: لا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن عليا رضي الله تعالى عنه أولهم إسلاما. هذا لا يدل على أنه أول من أسلم، وإنما دل على أنه صحبه في الهجرة، ومعلوم أن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الهجرة كانت بعد أن أسلم عدد كبير من الصحابة، وكان علي رضي الله عنه إذاك مسلما، بل كان علي إذاك قد بلغ الحلم، لأن المدة التي نزلت فيها الآية وبداية دخول الناس في الإسلام مر بها نحو 13 سنة. قال وقال الحاكم في علوم الحديث: لا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن عليا رضي الله تعالى عنه أولهم إسلاما. قال وإنما اختلفوا في بلوغه. قال ابن الصلاح: واستنكر هذا من الحاكم، يعني أن أهل العلم لم يقبلوه من الحاكم. وإلى هذا أشرت بقولي: ومدعي إجماعه لم يقبل، يعني أن الحاكم الذي ادعى أن أول من أسلم هو علي دعوى لم تقبل منهم، أي الحاكم. ثم قال الحاكم بعد حكايته لهذا الإجماع: والصحيح عند الجماعة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال البالغين لحديث عمرو بن عبسة. والقول الثالث أن إن أولهم إسلاما زيد بن حارثة، ذكره معمر عن الزهري. والقول الرابع إن أولهم إسلاما أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، روى ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والزهري أيضا، وهو قول قتادة ومحمد بن إسحاق في آخرين. وقال النووي إنه الصواب عند جماعة من المحققين. وادعى الثعلبي المفسر اتفاق العلماء على ذلك، وأن اختلافهم إنما هو في أول من أسلم بعدها. وقال ابن عبد البر اتفقوا على أن خديجة رضي الله تعالى عنها أول من آمن، ثم علي بعدها، وجمع بين الاختلاف في ذلك بالنسبة إلى أبي بكر وعلي بأن الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه أول من أظهر إسلامه، ثم روى عن محمد بن كعب القرظي أن علي رضي الله تعالى عنه أخفى إسلامه من أبي طالب، وأظهر أبو بكر إسلامه ولذلك شبه على الناس. قال ابن الصلاح: والأورع أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر رضي الله عنه، ومن الصبيان والأحداث علي رضي الله عنه، ومن النساء خديجة رضي الله تعالى عنها، ومن الموالي زيد رضي الله عنه، ومن العبيد بلال، والله أعلم. هذا الذي رجحه ابن الصلاح وقال إنه هو الأورع. وقال ابن إسحاق، يعني صاحب السيرة: أول من آمن خديجة، ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال: كان أول ذكر آمن بالرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خديجة من النساء وعلي رضي الله عنه من الذكور، وهو ابن 10 سنين. ثم زيد بن حارثة، فكان أول ذكر أسلم بعد علي رضي الله عنه. ثم أبو بكر فأظهر إسلامه ودعا إلى الله وأسلم بدعائه، عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام. قال: وذكر عمر بن شبة أن خالد بن سعيد بن العاص أسلم قبل علي. وقولي من سلف، يعني واختلف من سلف. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان من أول من أسلم وحكى الخلاف في ذلك، انتقل إلى بيان مسألة أخرى، وهي آخر من مات من الصحابة رضوان الله عليهم، وحرص الصحابة وحرص العلماء على معرفة آخر من مات، لأن معرفة ذلك تبين لنا وصل الإسناد وإرساله، وتبين لنا صدق دعوى من ادعى الصحبة أو كذب من ادعاها. قال: ومات آخرا بغير مرية أبو الطفيل، مات عام 100، وقبله السائب بالمدينة أو سهل أو جابر أو بمكة، وقيل الآخر بهاء ابن عمر، إلا أبو الطفيل فيها قبرا، وأنس بن مالك بالبصرة، وابن أبي أوفى قضى بالكوفة، والشام فابن بسرا. قال: والشام فابن بسر أو ذو باهلة خلف، وقيل بدمشق واثلة، وإن في حمصاء ابن بسر قبضا، وإن بالجزيرة العرس قضا، وبفلسطين أبو أبي، ومصر فابن الحارث بن جزي، وقبض الهرماس باليمامة، وقبله رويف عم ببرقة، وقيل أفريقية، وسلمة باديا أو بطيبة المكرمة. عندنا في هذا البيت: وقيل والشام فابن بسر أو ذو باهلة خلف، وقيل بدمشق واثلة، اللي هو واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه، نعم رويفع. قال: وبفلسطين وإن في حمص ابن بسر قبضا، وإن بالجزيرة العرس قضا، وبفلسطين أبو أبي، ومصرف ابن الحارث ابن جزي، وقبض الهرماس باليمامة، وقبله رويفع ببرقة، وقيل أفريقية، وسلمة باديا أو بطيبة المكرمة. هؤلاء الذين آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سلك المؤلف، يعني الإمام العراقي، مسلكا حيث لم يبين آخرهم موتا على الإطلاق، وذلك الاختلاف القائم، ولهذا جعل آخرهم موتا أمرا نسبيا بالنسبة للمدن التي ماتوا فيها. فقال في هذا الفصل بيان آخر من مات من الصحابة رضوان الله عليهم مطلقا ومقيدا بالبلدان والنواحي. فأما آخرهم موتا على الإطلاق فأبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي، مات سنة 100 من الهجرة، كذا جزم به ابن الصلاح، وكذا رواه الحاكم في المستدرك عن شباب العصفري وهو خليفة ابن خياط، يعني صاحب كتاب التاريخ وكتاب الطبقات. قال وكذا رويناه في صحيح مسلم من رواية إبراهيم بن سفيان، وهي الرواية المشهورة التي بين أيدينا. قال مسلم قال مسلم مات أبو الطفيل سنة 100، وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا قال ابن عبد البر إن وفاته سنة 100. وقال خليفة بن خياط في البصرة آخر من مات في البصرة وليس على الإطلاق، وإنما هذا أبو عامر أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي هو آخر من مات على الإطلاق من الصحابة رضوان الله عليه.